بسم الله الرحمن الرحيم. موقع باب التوبة يقدم لكم هذه المادة. كثير من الشباب وكثير من الفتيات إذا دعوته للتوبة لماذا لا تعود لله سبحانه وتعالى؟ يقول: هل أنا فاجر؟ ولذلك نريد أن ننور مثل هذه الأفكار السيئة والخاطئة عندما يدعى الإنسان إلى التوبة والاستغفار وأن يعود لله سبحانه وتعالى. نريد أن نستنير بنور القرآن وسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم لماذا نتوب ولماذا نعود لله سبحانه وتعالى. وسوف نأتي على بعض الآيات والأحاديث التي تبين لنا لماذا نتوب ولماذا نعود لله سبحانه وتعالى. فكم هي النتائج الطيبة المباركة التي نحققها في الدنيا قبل الآخرة عندما نتوب لله سبحانه وتعالى ونعود إليه جل في علاه. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم يخطئ، وكلنا يزل، وكلنا نقصر. نقبل على الله سبحانه وتعالى مرة ونزل مرة، نقبل على الله سبحانه وتعالى يوم ونقصر أيام، وهذا من طبع الإنسان والبشر، لأنه ليس هناك معصوم إلا من اختاره الله سبحانه وتعالى. ولكن ما حالنا مع هذا التقصير؟ ما حالنا مع هذا الزلل؟ ما حالنا مع هذه المعصية؟ ما حالنا مع هذه الغفلة؟ هل نحن مستمرين؟ هل نحن نعود؟ دخلنا باب الغفلة، فهناك باب آخر لابد أن يدخل. إذا دخلت هذا الباب لابد أن تخرج من الباب الآخر، وهو باب التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا نتوب ولماذا نعود لله سبحانه وتعالى ولماذا نقبل عليه جل في علاه؟ قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أجمل أن نتربى بهذا القرآن العظيم، وما أجمل أن نستقبل هذه الأوامر والنواهي بكل تسليم وطاعة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا سمعت: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. فنحن مؤمنين ونحن محبين لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهل يا ترى سوف نستقبل هذا الأمر بكل تسليم؟ فهل يا ترى مستعدين للعمل؟ فهل يا ترى سوف يتغير الحال بعد هذا الأمر ونعمل به مباشرة؟ هل سوف يترجم إلى عمل مباشرة أم لا؟ كل ذلك يتبين لنا بإذن الله بعد أن نسمع وبعد أن نفرغ وبعد أن نقوم من هذا المكان. يقول الله جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الله أكبر، أمر من الله جل في علاه لمن؟ للذين آمنوا، هم مؤمنين مصدقين. ماذا سيحققون بعد هذه التوبة؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر. من منا، وأسألكم بالله وأسأل نفسي قبلكم أيها الإخوة والأخوات أيها الأحبة، ولنجب على أنفسنا بكل صدق، من منا لا يريد أن تكفر سيئاته؟ من منا لا يريد جنة؟ فلو كنا كذلك ولو طلبنا فعلا فنسأل الله أن يعفو عنا لما أخرنا التوبة ولا تركنا هذا الباب وباب الاستغفار والعودة إلى الله جل في علاه. فأسأله سبحانه أن يرزقنا توبة صادقة نصوح. الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما حاله مع التوبة؟ وما حاله مع الاستغفار، وما حاله مع الإقبال على الله سبحانه وتعالى. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم آمرا الناس: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، النتيجة فاتبعوني يحببكم الله. الله أكبر يا أخوان، والله ما في أجمل وأطيب من أن نتربى ونأخذ بهذا القرآن العظيم إذا أردنا السعادة وأردنا الفلاح والنجاح في الدنيا قبل الآخرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، أمر من الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر صلى الله عليه وسلم أمته إلا ما هو لهم صلاح في الدنيا والآخرة. فأين المجيب وأين المطيع وأين السائر على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم ليحقق ما حقق من سعادة في الدنيا والآخرة؟ يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر ويتوب 100 مرة. كيف بي وكيف بك وكيف بك يا من تزل وتقصر وتذنب مرات ومرات؟ كيف حالنا مع الاستغفار والتوبة والعودة إلى الله جل في علاه؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة صلى الله عليه وسلم. يقول قائل: ذنوبي كثيرة، ذنوبي عظيمة، فهل يغفر لي؟ الله سبحانه وتعالى كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله أكبر، ومع ذلك نسوف، ومع ذلك يدخل الشك عند بعض الناس أنه لن يغفر له ذنبه. كلنا يبحث عن الفلاح، كلنا يبحث عن النجاح، سواء في مدرسته، سواء في وظيفته، سواء في بيته، سواء مع أولاده، في كل صغيرة وكبيرة في هذه الحياة، ولا شك في ذلك. أين نجد الفلاح؟ نجد الفلاح: وتوبوا إلى الله جميعا. ما أجمل القرآن العظيم، وما أجمل كلام رب العالمين، وإحنا ما زلنا والله المستعان نقول: أين الطريق؟ أين المخرج لهمنا؟ أين المخرج لوجود أرزاقنا والقرآن العظيم بين أيدينا؟ فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلاح، نجاح، مخرج من كل ضيق بإذنه وبعد توفيقه، لكن متى؟ عندما تتوب وتصلح هذه التوبة وتثبت بإذن الله عز وجل على الطريق. تتوب لأن تدخل بمحبة الله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله جل في علاه ما حاله في هذه الدنيا؟ وماذا سيحقق من نتائج إذا دخل في محبة الله؟ لو قال قائل من أحكام الدنيا أو ملك من ملوك الدنيا: أنا أحبك يا فلان، ولك ما تريد، ما هو الشعور الذي سوف تشعر به؟ وما هي السعادة التي سوف تحققها؟ فكيف إذا أحبك ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر، يحبك الله عز وجل، لكن متى؟ عندما تكون من التوابين. جنة عرضها السماوات والأرض، بداية طريقها بإذن الله وبعد توفيقه أن تتوب لله سبحانه وتعالى. يقول الله جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سوف يلقون غيا من أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لكن الباب مفتوح، باب التوبة، أسأل الله أن يجعلنا ممن يدخله قبل الممات. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، ما الجزاء؟ فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إذن التوبة والعودة إلى الله طريقك إلى الجنة، خطوتك الأولى إلى سعادة الدارين. للمسلم ما الذي يسعى إليه؟ جنة. فأين الأسباب؟ أين فعل الأسباب لأن نفوز بهذه الجنة؟ بركة، زيادة في القوة، أموال، بنين، جنات، كل ذلك بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الله غني عنا نحن وتوباتنا لو كانت آلاف المرات، غني عنا نحن وصدقاتنا، غني عنا ونحن نركع ونسجد ليل نهار، والله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: هي أعمالكم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فقراء فقراء، لكنها أعمال وواجبات لا بد أن نعملها. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الله أكبر. ويقول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر. يا رب يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذو الفضل والكرم والجود، يا منان، ارزقنا توبة صادقة نصوح قبل الممات. يا حي يا قيوم، من أراد تكفير سيئاته، من أراد أن تغفر زلاته، من أراد أن يفوز. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يا أيها الذين آمنوا، يا مصدقين، يا مؤمنين، توبوا إلى الله لتغفر هذه السيئات وتدخلون الجنة. البعض وللأسف وكل الأسف كما ذكرنا يصل إلى مرحلة يأس وقنوط، والله المستعان، يستسلم للشيطان عندما يقول له أسرفت وأذنبت؟ هل هناك تحقيق لنتيجة بدون أن تتقدم وتفعل ما أمرت به؟ كثير من الشباب والله المستعان يقول يا أخي لا تتشدد، يا أخي الله غفور رحيم، ونسي أنه شديد العقاب. يقول أن الله غفور رحيم ونسي أن رحمة الله قريب من المحسنين. فأي إحسان إذا كنت تنام عن صلاة الفجر؟ وأي إحسان قدمته إذا كنت عاقا بوالديك؟ فأي إحسان إذا كنت لا تأتي الصلاة إلا وأنت كسلان؟ فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في كل قول وعمل. يقول الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم بيته فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. فقلت يا رسول الله، القائل هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يا أخوان بأعيننا اليوم كم هو مقدار المنكر في أسواقنا، ليست نظرة تشاؤم وليست نظرة أن نهلك أو سوف نهلك، لا والله أننا متفائلون بهذا الدين العظيم وأنه لا نصر إلا له وأن العاقبة للمتقين. لكن يا أحبة إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركنا هذا الأمر العظيم والتكاتف على مثل هذه الاجتماعات والنشر الخير والدعوة إليه، ولم نفعل مضاد لهذه المنكرات، فسوف ينتشر أكثر وأكثر. الله المستعان. إذن لنعود لهذا القرآن العظيم، لنعود لله سبحانه وتعالى بأنفسنا قبل غيرنا، ولنكون المثل لكل من حولنا بتمسكنا بهذا القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا نرفع شعار المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا جاء العمل وجاء الأمر من الله في القرآن العظيم وتلونا الكتاب وسمعنا الإمام يقول هذه الآيات ويتلوها، نسوف، نقول غدا، نقول بعد غد، نقول ما زلنا شباب، نقول الأيام قادمة. سبحان الله العظيم، الله أعلم بحالنا ولا يأمرنا إلا بما هو صلاحنا، فأين المجيب وأين المطيع وأين الذي يقول سمعا وطاعة مباشرة؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الله غني عنا ونحن الفقراء إليه. الجنة لمن؟ للمتقين. الجنة أعدت للمؤمنين. الله جل في علاه لا تنفعه كما ذكرنا طاعة ولا تضره معصية. والله عز وجل يقول سارعوا، سابقوا. لماذا السرعة؟ لأن هذه الدار قال عنها سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. عشية أو ضحاها، فترة قصيرة، قصيرة هذه الدنيا. لذلك الله عز وجل يقول: سارعوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما هو غد؟ يوم القيامة. الله عز وجل جعله قريب جدا جدا منا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد يوم القيامة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول الله جل في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا بد من التغيير، لا بد من المجاهدة. لا نعتقد أن طريق الجنة مليء بالورود والزهور، لا، سلعة الله غالية، سلعة الله غالية، ولا بد من مزيد من العمل وصدق في التوجه. ما نتيجة من يجاهد حق الجهاد؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد أن تجاهد حتى ترزق الهداية بإذن الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الأحبة، كيف نتوب وكيف نعود لله سبحانه وتعالى؟ أولا نصدق النية ونخلص هذه التوبة لله سبحانه وتعالى. نصدق في النية، نحاسب أنفسنا عند كل صغيرة وكبيرة، سواء قبل العمل أو بعد العمل أو أثناء العمل. مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل ساعة. نذكر هذه النفس ونعظها ونعاتبها دائما ونخوفها ونقول: يا نفس توبي قبل أن تموتي. نبعد عن هذه المعاصي والآثام، نبعد عن رفقاء السوء. شروط التوبة هي الأحبة: تقلع عن الذنب سريعا ومباشرة ومن الآن. إذا أردت أن تدخل طريق التائبين بعد توفيقه عز وجل ومنته، تقلع من الآن عن المعصية، تندم على ما فات. وكما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الندم توبة، وأن تعزم على عدم العودة، إعادة الحقوق لأصحابها. أي مظلمة عندك لإنسان لابد أن تعيدها حتى تفوز بقبول التوبة بإذن الله عز وجل. أسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من التائبين الصادقين. أسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء، أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للجميع، وخاصة من تواجد معنا في هذه الدقائق، من أولكم إلى آخركم في غرفتكم باب التوبة. وأن يجعلنا وإياكم ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فما أجمل مثل هذه الاجتماعات، وما أجمل هذه اللقاءات التي تعطينا دافعا قويا بعد توفيق الله عز وجل، لأن نسير في طريقنا إلى الله ونفوز بسعادة الدنيا والآخرة. جزاكم الله خير يا إخوة، وبارك الله فيكم، وأسعدنا الله وإياكم بالطاعة. إن أصبنا من الله، وإن أخطأنا من أنفسنا والشيطان، فاستغفر الله العظيم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في موقع باب التوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.